أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، ولا يكفي مجرد التصديق. الشاهد من كلامه أن الكفر غير محصور في التكذيب، وإنما الكفر كما يكون تكذيب كذلك يكون مخالفة ومعاداة ومعاندة عن اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كما ذكر ابن القيم في كتاب المدارج في المجلد الأول صفحة 377 قال أن كفر التكذيب الذي جنبه الله يقول كفر التكذيب قليل في الكفار، بل هو أقل من الكفر، أقل أنواع الكفر وكفر التكذيب. يعلم ابن القيم هذا الكلام فيقول لأن الله تعالى تعليم طيب، لأن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. بالتالي الحق واضح، الحق واضح. ففرعون الطغاة وأشهر من عرف عنه الإنكار لله والتوحيد الربوبية كان على التحقيق من أقروا بذلك التوحيد، بل من بلغوا فيه إلى درجة اليقين. فكيف من هو دون فرعون؟ فرعون الذي يضرب به المثل في الكفر والطغيان وفي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى كان على التحقيق من الموقنين بتلك الحقيقة، بنص قوله تعالى ونحن بها واستيقنتها أنفسنا كما قال ابن عباس يقينهم وغيره. فكيف من هو دون فرعون؟ فبالتالي كما كان ابن القيم هذا النوع من التكذيب أو هذا النوع من الكفر الذي هو كفر التكذيب قليل في البشر، قليل في البشر، وغالب كفر البشر هو من باب المخالفة والمعاندة والإعراض والإباء والاستكبار عن القبور وحكم الله وحكم رسله. وبناء على ذلك كانت أبواب الكفر عند أهل السنة والجماعة خمسة ذكرها غير واحد من أهل العلم في القديم وفي الحديث، فذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه المقيس مدارج الثلاثين في المجلد الأول صفحة 335، وذكرها الشيخ حافظ الحكمي في كتاب أعلام السنة المنشورة في صفحة 148، وذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته الرسالة المفيدة والمطبوعة كزيل مع رسالته كشف الشبهات قبل الرئاسة العامة للإفتاء بتعليق الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مالك صفحة قالت صفحة 39 قال أنواع الكفر خمسة أنواع. النوع الأول أنواع الكفر المنكر في الله خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب. عند هنا تتوقف أنواع الكفر عند من؟ عند المرجئة فقط. الكفر عندهم محصور في نوعين واحد وانتهت الكفر. أما أهل السنة جماعة فعندهم خمسة أنواع الكفر. قال الشيخ النوع الأول كفر التكذيب، النوع الثاني كفر الإيذاء والاستكبار. ماذا قال؟ كفر الإيذاء والاستكبار، ليس هذا فقط بل قال توضيحا وردا على كل من في قلبه شبهة، قال كفر الإيذاء والاستكبار مع التصديق. ماذا قال؟ قال مع التصديق، رد واضح وجملة رافعة للخلاف ورافعة للشبهة. قال النوع الثالث كفر الشك وهو كفر الظن، النوع الرابع كفر الإعراض. كفر ماذا؟ كفر الإعراض. وابن القيم كلام قيم يتكلم عن كفر إبليس، ومن أي أبواب الكفر كان؟ كفر الاستكبار. بل يقول إبليس كان يعاين الله سبحانه وتعالى، وكانت كل جريرته أنه أعطي أمرا واحدا فأبى واستكبر عن هذا الأمر فكفر، فما بالك بالذين أعرضوا عن جملة تلك الأوامر وعن جملة تلك النواهي، بل شرعوا بخلافها واتخذوه دينا وعبدون الناس به لهم. قال النوع الرابع كفر الإعراض، النوع الخامس كفر النفاق. وهذا مشروع في رسالة علماءنا أهم رسالة المسلمين تلك الكفر الخمسة أنواع من كفر الإباء الإعراض. يقول ابن القيم مبيحا أن كفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض هما اللذان باحوا لهما الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة مسائل المتكلمين الأشاعرة المتردية. قال ابن القيم في كتابه مستحضر السعادة في المجلد الأول صفحة 94 قال وهذان القسمان، وهذان القسمان كفر الجحود والعناد وكفر الإعراض أكثر المتكلمين ينكرونهما، أكثر المتكلمين ماذا؟ ينكرونهما. ولا يثبتون من الكفر إلا الأول وهو كفر التجريد أو الجهل. ثم قال مفهوم هذه العبارة يقول أن أكثر المتكلمين سواء جهمية المرجئة أو أشاعرة أو ماتريدية أو أطراف المرجئة اليوم ينكرون هذين القسمين ويحصرون الكفر في النوع الأول وهو كفر التجريد أو الجهل. ثم قال ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزما هذا قال جزما بخطأ أهل الكلام فيما قالوه وعلم أن عامة كفر الأمم هذا قال عامة كفر الأمم من عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق الأنبياء جعله يقين. قال وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق الأنبياء ماذا شر الله ملزم لكل من يجادل في تلك المقولة. عامة كفر الأمم بالتأمل في الكتاب والسنة وسير الأنبياء والمرسلين مع أنبيائهم كان عن تيقن تيقنوا بأنهم رسل وتيقنوا بأن ما جاءوا به حق وصدق وهو من عند الله تعالى وإنما أبوا واستكبروا وأعرضوا عن الإسلام بأمر الله وأمر رسله. عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم ولذلك كان العلماء والعلماء في القديم وفي الحديث عندما يكتبون كتب الفقه يعقدون بابا مستقلا للحديث عن من عن المبتدع يقولون كتاب حكم المبتدع ثم في البداية يعرفون الردة ويعرفون الفقه. هل هناك أحد من أهل العلم المعتبرين في تعريفه للردة وكتب الفقه والألحمد كثيرة منتشرة في جميع الأماكن هل هناك أحد كان عندما يعرف الردة كان يقصرها على الاعتقاد فقط؟ هذا لم يرى عند المنتسبين لأهل السنة والجماعة ونضرب لكم بعض الأمثلة والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. يقول الطاوي المالكي المصري في كتاب الأشراح الصغير في المجلد الثالث صفحة 144 يقول الردة كفر مسلم بصريح من القول قول يقتضي الكفر او فعل يتضمن الكفر. هذا الرجل لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى اي شكل الاعتقاد وانما حصرها في الاقوال والافعال الظاهره كذلك يقول الشبيني الشافعي الاول كان مالكي الثاني الشافعي يقول في كتاب المعروف مغني المشتاج في المجلد الرابع صفحه 133 يقول الرده هي قطع الاسلام ثم بين هو قطع الاسلام كيف يكون قطع الاسلام قال بنية أي اعتقاد أو قول أو فعل ثم أوضح المراد بعبارة نفيسة قال سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا جعلها ثلاث مناطات سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا فالاعتقاد ما هو إلا باب من تلك الأبواب المكسرة وليس كل الأبواب المكسرة. كذلك يقول ابن منصور البيهقي الحربي المصري المشهور في كتاب كشف القناع المجلد الثالث صفحة 136 يقول المرتد لغة هو الراجع فالرد لغة هي الرجوع. ثم قال وشرعا هذا الذي هم شرعا من هو قال الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا حفرها عند على أربعة أو اعتقادا أو شكا أو فعلا لأن هذا الكلام من كلام مرجئة اليوم. يقول الشيخ ابن باز كتاب قضية التفسير بين أهل السنة وفرق الضلال يقول في الصفحة 66 ونواقض الإسلام هي الموجبة للردة والناقض يكون قولا ويكون فعلا ويكون اعتقادا ويكون شكا. ماذا قال الشيخ حفرات يوم واحد والناقد يكون قولا ويكون فعلا ويكون اعتقادا ويكون شكا وهذا الكلام متناثر متواتر في كتب ورسائل علماء نجد يكاد لا تكمل منه رسالة. هناك مجلد خاص بالدرة السميع جزء حكم المستدل مليء بهذه الأصول أن الردة تحدث بالقول كما تحدث بالفعل كما تحدث بالاعتقاد كما تحدث بالشكل.

الشرق من العصرين من الأسلامين على العصرين شيخ الإسلام المحيين ثم شيخ الإسلام محمد عمار بن عاص. ورأينا كيف أنهم عدوا من أنواع الكفر، الكفر الذي يعرف بكفر الإعراض وكفر الإغواء والاستكبار، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع التفريق كفر الإغواء والاستكبار الذي جعله النوع الثاني، ماذا قال؟ مع التفريق تقيده بقيد غاية من أهمية شاكر في مكان هذا المجلس الجميل. ورأينا كذلك كيف أن أكثر المتكلمين بداية من الجهمية ونهاية بأطراف المجيء اليوم ينكرون هذا النوع ألا وهو الإباء والاستبدار والكفر والإعراض. والعجيب الذي يدعو للاستغراب أن القوم في تنظيرتهم لما يتكلمون تنظيرا عن عقيدة السلف يذكرون هذا الكلام، ولكن في محل العمل وفي مجال المناظرة عند الفتوى التي تؤخذ منهم وتطير في الآفاق يبدلون كلامهم تبديلا ظاهرا واضحا. وقلنا انه لذلك راينا ان كل من كتب الفقه في اهل السنه والجماعه روضوا بابا خاصا مستقلا تحت عنوان باب حكم المسلم، وبدايه يستفتحون هذا الباب بتعريف الرده وبيان انها تكون على ثلاثه انواع، اما بالاعتقاد واما بالقول واما بالعمل، ومنهم من اضاف نوع الرابع هو الشك. نكمل بعد تقرير كل قواعد الشباب التشكيل من اهل السنه والجماعه ونقول ان القوم اليوم ظاهر كلامهم انهم خلطوا اما بشبهة اعترض أذهانهم وإما بشهوة دفعتهم لتلبيس الحق بالباطل، ولأننا لا نطلع على ما في النوايا نتعامل مع النوع الأول ولكن النوع الثاني لله سبحانه وتعالى. ونقول إن القوم قد أصابتهم شبهة، بل هي شبه مركبة صرح بها بعضهم في كتاباتهم. أول تلك الشبه أنهم خلطوا بين الكفر بالعمل والكفر العملي، والمعلوم عند أهل السنة والجماعة أنهم يميزون أنواع الكفر إذا أرادوا أن يحصروها في نوعين، فيقولون كفر الاعتقاد وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر عملي، ويقصدون بالكفر الاعتقادي الأنواع الخمسة التي قررناها في الصلاة. كفر التمديد وكفر الإباء والاستبدار وكفر الإعراض وكفر النفاق وغيرها، أي الكفر الأكبر المخرج من الملة. فكونهم أو فكونهم يسمون هذه الأنواع الخمسة بكفر الاعتقاد ليس حصرا لا كما تصنع في أنها تحدث بالاعتقاد، إنما قد تحدث بالاعتقاد وكما قد تحدث بالقول وكما قد تحدث بالفعل أو كما قد تحدث بالشيء. فهذا رد على هؤلاء القوم الذي اخذوا تلك المقوله على ظاهرها، قال كفر الاعتقاد اذا لا يحدث بالاعتقاد، ولم يرجعوا الى ما هو متواتر منتشر عن السلف في تفصيل هذه المساله. هذه واحده. الثانيه انهم قالوا النوع الثاني كفر عملي، وجعلوا كل الكفر العملي من الكفر الاصغر من الكفر دون كفر، وهذا كلام باطل قال به احد من اهل العلم سواء السابق او في اللاحق. فالكفر العملي يختلف عن الكفر بالعمل. القوم لم يفرقوا بين الامرين، بين الكفر العملي والكفر بالعمل. فالكفر بالعمل لا ينكره احد، كسب الله وسب رسوله وحكم غير ما انزل الله وقتل الانبياء والمرسلين والسجود للقوم، كل هذه امور كفريه تتم باي شيء تتم بالعمل عند القوم وعلى لازم مذهبهم انها من الكفر. هم جعلوا كل الكفر العملي كفرا أصغر، جعلوا كل الكفر العملي كفرا أصغر، ولم يفرقوا بين الكفر العملي الذي قصده أهل السنة والجماعة وبين الكفر العملي، رغم أن أئمة أهل السنة والجماعة عرفوا الكفر العملي مما يرفع الشبهة عن القول. فيقول الشيخ حافظ الحكمي في كتاب أعلام كل منشورة صفحة 149، قال الكفر العملي تستمع لتعريفه للكفر العملي، وانظر للحق الذي وقع فيه الناس اليوم. قال الكفر العملي هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء الإيمان على عامله. ماذا قال؟ مع بقاء الإيمان على عامله. لو طبقنا هذا التعريف على التشريع والاستبداد، هل يصبح له وجه ولو بعيد من الصحة؟ فالآيات التي تكلمنا عنها عند حديثنا عن منزلة الحاكمين من الإيمان مصرحة بدفع الإيمان أصلا وحقيقة عن وصحته عن الذي خارف هذه الكلمة. يقول الشيخ وكل معصية أطلق عليها الشارع اسم الفكر مع بقاء الإيمان على عامله، فلم يفرقه ما بين الكفر العملي بهذا التقييد الذي قيده السلف وأنه من باب الذنوب وليس من باب المكفرات وبين الكفر بالعمل. يقول هذه ثانية. ثالثة أنهم جعلوا جميع الأعمال من الذنوب لم يجعلوها من المكفرات. والذنوب على قسمين، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مكفر، منها ما هو من مطلق الذنوب والكبائر كالزنا والربا والسرقة والخمر، ومنها ما هو من الأفعال المكفرة، ولكنها تسمى ذنوبا من باب الإطلاق، هي ذنوب ولكنها تتميز بأنها ذنوب مكفرة بهذا الفرق. فالذنوب الأولى مكفرة لا تخرج صاحبها عن الملة، أما تلك الذنوب فهي تسمى ذنوب ولكنها يضاف لها وصف آخر تسمى ذنوب مكفرة، بمعنى أن الذي يرتكبها يخرج من دائرة الإسلام. هذا ما أشار إليه لو رجع القوم الإمام ابن القيم في كتابه الصلاة الصفحة 55، تتكلم عن هذين النوعين، كفر الاعتقاد وكفر الدخول والعماد، يتكلم عن النوع الثاني وهو الكفر العملي، وقال أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، وليس كله مطلقا من الكفر الأظهر، وليس كله مطلقا من الذنوب والكبائر والمعاصي، بل منه ما هو مكفر ومنه ما هو مفسد. قال فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد. ثم ضرب مثالا وأمثلة طيبة، قال فالسجود للصنم هذا اعتقاد أم فعل؟ فعل. نحن نرى الرؤيات ولا أعرف من غير اعتقادي، هذا بيد من فعل طيب. قال فالسجود للصنم والاستغانة بالمصحف وقتل النبي قتل يضاد الإيمان، رغم أنها الحال أنها أعمال لكنها أعمال مكفرة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. وقوله السجود للصنم يذكرنا بكلام المسيح من الشيخ الشنقيطي، ماذا قال الشيخ الشنقيطي؟ قال وليس هناك الفرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم والذي يتبع الطاغين. كلام الإنسان قد يعرض عليه من نواجذ ويشد عليه بالأيدي، فليس هناك فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم وبين الذي يتبع الطاغين بأي شيء، لأن كلاهما من الكفر الأكبر المستبين الذي يخرج صاحبه من دائرة الإسلام. إنه من العمل فالقوم جعلوه من الاعتقاد، وفهم أصلا فهموا لفظ كفر الحج فهموه خطأ، فكفر الحج يرجع للأمور الخمسة التي ذكرناها والتي منها كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وكفر الإعراض، ولكنهم خلطوا في عدة مواضع. خلطوا أولا في فهمين بمعنى الكفر الاعتقادي، وخلطوا ثانيا في فهمين بمعنى الكفر العملي، وخلطوا ثالثا في عدم تفريقهم وفي عدم معرفتهم أن الكفر العملي على نوعين، منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد الإيمان من الذنوب والمعاصي. كذلك أشار تلك القاعدة الإمام محمد بن نصر الموازين في كتابه التعظيم قبل الصلاة في الجزء الثاني صفحة 217، قال والكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال فذلك ضد الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، هذا الكفر الأول. ثم قال وكفر هو عمل، ماذا قال؟ وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. لماذا؟ لأن الإيمان عند أهل جماعة قول وعمل، فكما أن النوع الأول أو الركن الأول القول يضاد كفر هو قول، كذلك الإيمان الذي هو عمل يضاد كفر هو عمل. كذلك أشار تلك القاعدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن الشيخ في كتابه الرسائل المفيدة الصفحة 77، قال وكفر العمل منه ما يضاد الإيمان ومنه ما لا يضاد، فليس كفر العمل مطلقا هي الايه؟ من الكفر الأصغر، بل الكفر الأكبر. وأشار إلى تلك القاعدة كذلك وفصل فيها الشيخ محمد بشير الصغراني في كتابه سيارة الإنسان الرد على وساوي سيارة الإنسان على وساوي في الأحلام. وفي الأحلام هذا هو ملك الشافعية في مكة وكان مشهور بأداء شديد الدعوة النفسية المعروفة عن الدعوة الوهابية. لأن ما انتصر فيه محمد بن عبد انتصر أطباعه وتلاميذه. فانضاء له هذا الرجل وهو من علماء الهند محمد بشير الصغراني وكتب هذا الكتاب ورد عليه. ومن اللطيف ان من تلك الشبه التي اراد ان يروج لها هذا الاحلام هي هذه الشبه ان كل الكفر العملي هو من الكفر الاصغر الذي لا يخرج صاحبه من ذلك الكفر. وكان هذا الشيخ ممن ردوا عليه في كتابه صيام الانسان عن مسيره الشيخ الاحلام في الصفحه 367. كذلك تلك الشبه فصل فيها الشيخ العلامه الشوكاني في كتاب الدر المغيب في اطلاق كلمه التوحيد في ربه على عباد القبور في الصفحة 49 حيث تمسكوا بتلك المقولة التي تمسك بها من جهة اليوم. قالوا أن ما يفعلونه من طوافل ومن تعبد ومن دعاء للأموات إنما هو كفر عملي بمعنى أنه من الكفر الأصغر. فبين الشيخ هذا الفقر التلبيس. وتنظر سبحان الله يعني المرجاء من القديم من الحديث يأخذ السابق ويأخذ اللاحق من السابق. كذلك بين تلك المقولة وبين تفاداء الشيخ الزيد حسن خان في كتاب الدين الفارس في المجلد الرابع الصفحة 87. نحن كنا سنعرض لكم مختصر لذلك الأشهر. هذه كانت قاعدة لبس فيها وأخطا فيها مرجئة اليوم. كذلك قاعدة أخرى أخطأوا في فهمها وهي قولهم لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل. مثل ما كنت أقول منتشر نتكلم فيها أن يرددها أناس كثيرون إما جهل وإما في قلب. والمقولة بداية تتحدث عن أي شيء. تلك المقولة طبعا هي من متن التحوية لا نكفر مسلما بذنب ما لم يحل. فقالوا ندخل لتلك المقولة أننا نستطيع أن نكفر هؤلاء الكفار الذين شرعوا واستبدلوا. لماذا؟ لأنهم لم يستحلوا. هذا بالإضافة إلى فهمه التقييم سيأتي معنا بمعنى الاستحلال. يعني نحن سوف نوافق الناس هؤلاء على كل ما يقولون. يعني بعد أرد عليهم في الأخير كما تعودنا من باب مجارات الخصم والمخالف سنوافقهم. أننا أيضا لا نكفر إلا من الشرك وسوف نثبت أننا قد استحلنا. وحتى على أصولهم يكفرون حتى على أصولهم يكفرون والله المستعان. هذه المقولة التي ذكرها صاحب التحوية لمن التحوية لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل تتحدث عن أي نوع من الذنوب غير مكفرة. نص النص المتن واضح لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحل تتحدث عن ذنوب غير مكفرة. فالذنوب كما قلنا على قسمين ذنوب مكفرة وذنوب مغفرة صحيح؟ ويقصد النوع الثاني أن النوع الأول تحدث عنه. ونقول أن أهل السنة الجماعة وصاحب التحوية وغيره يستخدمون تلك المقولة في الرد على من؟ في الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بمطلق الذنوب دون أن يحتاجوا أن يستحلاه صحيح؟ هذا كلام باطل لا يجب فديه سواء من الخوارج او من المعتزله. اما اهل السنه والجماعه فيفرقون بين نوعين من الذنوب ذنوب مكفره ومكفره. فالنوع الثاني الزنا والخمر كما ذلك حيكفر الرجل الذي يفعلها لا بد ان يستحلها لا بد ان يجحد ان حكم الله فيها التحريم لا بد ان ينكرها. فاذا فعل ذلك اما بدون استحلال وبدون جحود وبدون انكار على المعنى الصحيح لهما او لهذه الاوصاف فهو يكفر عند الخوارج. ولذلك لجا اهل السنه والجماعه الى وضع اهل الجنه في معتقداتهم ليردوا بذلك على الخوارج. فياتي القوم اليوم ويفعلوا نفس الفعل التي فعلوها مع مقوله ابن عباس كفر ثم كفر فياخذونها ويجردونها عن مناطقها الصحيح ويضعونها في مناطق اخر. وهذا كما قال الخطيب من تفسيرات تحريف السليم عن موضوع نفس الفعل فعلوها هنا. اخذوا تلك المقوله لا نكفر مسلما فعلوه مسلم بذنب ما لم يستحله ووضعوها على الحكام الشرعيين ففعل نفس الفعل فعلوها مبنى فعلوها. ونقول ان السلف في تعاملهم مع الافعال المكفره من اقوال واعمال لا يصرفون ابدا اي وصف من الاوصاف القلبيه سواء في ذلك الجحود او الاستحلال او الانكار او انما مجرد مخالفه العبد للفعل او للعمل او القول المفكر الذي ثبت بالنص الصحيح من الكتاب والسنة او بالاجماع انه فعل مفكر يكفر عن اهل السنة والجماعة بلا منازع. بل اهل السنة والجماعة جعلوا الذي يشترط هذه الشريطة الفاسدة جعلوهم من حكموا عليهم حكموا على غلاة المرجاء على الجهمية الذين اشترطوا الاستحلال الجحود القلبي لتكثير من فعل الكفر حكموا عليهم بالكفر. ذكر ذلك في الإسلام التنمية في موضعين من مجموع المجلد السابع الصفحة 205 ونقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل في المجلد السابع صفحة 209 وذكر أن السلف أشهروا من اشترط الجحد بالتكثير بالذنوب المكفرة. وذكر الخلال في كتابه السنة في المجلد الثالث صفحة 286 ذكر أثرا نفيسا عن من؟ عن الحميدي. من الحميدي؟ سيد الإمام المفارق من أعلام السلف. عن الحميدي حيث قال الحميدي وأخبرت حدث عن نفسي وأخبرت أن قوما يقولون سمع بتلك المقولة وقالوها بما يروه الناس أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ماذا؟ أقر يعني صدق يعني اعتقد يعني أتى بالإيمان على مفهوم من؟ على مفهوم الجهم طيب؟ حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا فيه خرج من السكن فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه يعني عارف أن إقراره هذا هو الإيمان وأن تطبيقه هذا هو الإيمان فقط أما العمل فليس من إيمانه إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة لأن كل قر عمل هذه الأمور كلها مقر مقر الشرع كذا وكذا وكذا وكذا مقر بالإبراهيم محمد حق والله حق والشرع مقر كذا كذا مقر بالفروض مقر بالفروض مقر بأن هذا قبلة المسلمين مقر بأن هذا المسلمين فإن هذا لا تعمل السريعة دليل على أن الذي يؤمن ولا يعمل كافر نفس الكلام والله لا يختلف في شهرة لكم الحكم ماذا قال الحميدي؟ إذا كان يقر إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه أن هو مؤمن مقر بما جاء به الشريعة إذا كان يقر الفروض واستقبال قلت من؟ الحميدي فقلت هذا الفحر بالله الصراح هذا الفحر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وفعل المسلمين هذا الكلام منقول بعيني الإمام أحمد السابع صفحة 209 من أراد أن يراجعه ونحن من قبل عند حديثنا عن حديث الإيمان عند أهل السنة والجماعة ذكرنا أن فعل الصحابة مخالف لشرط الجحود والاستحلال فالصحابة أكفروا تارك الصلاة وإن كان مقرا بها والإجماع على ذلك من عقد الصلاة وكان في سنة مائة تلك المسألة كلام طويل كذلك الصحابة أكفروا مانع الزكاة والتحل منه الدم والمال والعرض رغم انهم كانوا يقرين وما جحدوها وما انكروا بل كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مات اوله قالوا كنا نفتح للنبي قد مات النبي فلا نفتح الى ابي بكر اما هم ما جحدوها ولا انكروها ابدا والاجماع منعقد على ذلك من قول الصحابه ويقول شيخ الاسلام تيميه في المجلد الثاني والعشرين والسنه تلك المقوله في المجلد الثاني والعشرين الصفحة 48 قال أن التفريق بين المقر بالوجوب والجاحد بالوجوب فروع فاسدة لم تنقل عن أحد من الصحابة ماذا قال؟ قال أن تلك الشروط التي شرطها البعض من الجحود أو الإنكار أو الاستحلال ماذا قال؟ فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة لكنها نقلت عن بل الجهد وهي ترد بديع خرج مثال من معدن الحكمة خرج من أهل اليمن يقوله العلامة وزير ابن الوزير اليمني في كتاب ابن الوزير إثار الحق على الخلق تكلم كلاما طويلا في الرد على تلك الجدع على اشتراط اعتقاد القلب قال في الصفحة 419 رد على من اشترط الجحود والاستحلال عند كل مكفر قال سبحان الله يعني إلزامية منطقية يقول لهم بناء على قولكم هذه لن يكون هناك كافر على وضع الأرض. يعني كل من يدخل دين الإسلام لن يكون حجوبة بعد ذلك. هذا بخلاف ما يخبر عنه النبي عليه السلام بأن الكفر والشرك لا يحدث في دين الإسلام. فرد عليهم جميع منطقية من فعل تلسمهم الحجر قال رحمه الله أشق الناس أشق. وعلى هذا على قولكم هذا عن افتراض الاعتقاد لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرة إلا مع الاعتقاد. طب هل نحن نستطيع أن نعرف الاعتقاد؟ أبدا. سمع. لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفرة إلا مع الاعتقاد حتى قتل الأنبياء والاعتقاد من الشرائط المحجوبة من الشرائط. طب غير الاعتقاد الإنسان لا نقول الله سبحانه وتعالى والاعتقاد من الشرائط المحجوبة فلا يتحقق بناء على قولكم فلا يتحقق كفر كافر كفر إلا بالنص الخاص في شخص إلا أن يأتي النبي عليه السلام ويخبرنا أن هذا كفر ولهذا يتم الآن بالله عليكم ما على شعر النبوة فضل عن يحدث الآن فضل عن يحدث والخير بشاعة الزمية منطقية يقول الرجل فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص فالقوم يقولون لنا أن يأتينا ملك أو يبعث لنا محمد صلى الله عليه وسلم لنا بركاته ومع ذلك ما في هذا الخلق من فساد بالإضافة إلى أنه تعطيل جملة أحكام الشريعة الإسلامية. وهنا يحسن الأبيات الظريفة من ذلك الترفيه عنكم التي أوضح فيها ابن القيم مذهب القوم سواء جهل أو ما نتقل الآن من أفراد الإرجاء. يقول وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود يصبح كامل الإيمان فقط ما تقر إيه بالمعبود. وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان. ترمي المصاحف في الحشاوش وخرج البيت العطير وجدة الأسنان ترمي المصاحف في الحشاوش وخرج البيت العطير وجدة الأسنان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالكفر والصربان واشتم جميع المرسلين وما أتوا من عندي جهرا بلا تكلال وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل سر للأصنام والأوثان وأقر أن الله جل جلاله هو وحده البارئ للأكوان وأقر أن رسوله حقا أتى من عندي بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا نزل عليك وليس بالكفران. هذا هو الإرجاء عند الوكيل من كل جنين أخي الشيطان. كل ما فعلته من سلوك الصنم قتل الأنبياء قتل الموحدين إلقاء المصاحف في الحشاوش الخلاءات كل هذه الأمور اللي عندك إيش هي وجه وليس من الإسلام في شيء. لماذا؟ لأن الرجل مقر بالله وبرسوله وبالشريعة. أما العمل فليس هناك دليل في الشريعة في كتابها وسنتها وفي إجماعها على أن الإيمان قول وعمل. يقول إسحاق المروي في معرض ربي على هؤلاء القوم في ضرب أمثلة مصرحة لأن أهل السنة والجماعة عندما يحكموا على كفر من فعل مكفرا لا يشترط أبدا الجحود أو الاستحلال أو الإنكار في قلبه بل يكفروا ولو كان مصر بالشريعة وبالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول إسحاق بن حوي في مذكراء المروزي في تعظيم قدر القضاء المجلد الثاني صفحة 38 يقول ومما أجمعوا على تكفيره ماذا قال؟ يعني المسائل الإجماع ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد فرق بين هذا الذي تفاسي صفته وبين الجاحد. فهناك جحود وهناك أفضل منكر ليس فقط الجحود أو الجاحد وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد المؤمن قال سماه مؤمنا أي مقرا وتاركا مصدقا المؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده بما جاء من عند النبي عليه السلام ثم قتل نبيا او اعان على قتله ويقول قتل الانبياء محرم فهو كافر. الرجل انكر انه نبي يعرف انه نبي بل مؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء به الرسول وبما بلغ به الرسول ويعرف ان قتل الانبياء محرم لكن ما قتلهم بفعل من افعاله فهو تماما كالذي جحد كونه نبيا. قال في البداية مما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد فكلاهما سواء هذا جحد كونه نبيا وانتهت القضية وهذا أقر بأنه نبي ثم قتل فكفر بالجاهل عن بالاعتقاد. ويقول ابن الجيم الحنفي المصري البحث الرواية المجلد الخامس صفحة 134 يقول إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا او لاعبا. ماذا قال؟ هازلا او لاعبا. جحد تحلى تصرع خطب بقلبه. ان من تكلم بكلمة الكفر هازلا او لاعبا كفر عند الكل. ماذا قال؟ يشير الولايات اربعة عند الكل. ولا اعتبار باعتقاده. ماذا قال؟ ولا اعتبار. يعني اصلا ما نسأل عن اعتقاده حتى لو كان مصدق لو كان مستيفي لا اعتباره باعتقاده. وانما المحاكمة على اي شيء على الفعل الغير هذا في اي باب المكفرات وليس في الذنوب المطلقة. فالقوم خرقوا بين الذنوب المطلقة وبين الافعال المكفرة وضعوا هذه المكان كده كما فعلوا تماما في كفر دون كفر. يقول ابن تيمية اختار المسلول في سنة 12 يقول ان سب الله ان سب الله ان سب ان سب الله ان سب رسوله كفر ظاهر ظاهرا وباطنا. إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا أو باطنا. ثم حتى الآن سواء كان الساب يعتقد أن ذلك حرم أو كان أو كان له أو كان جاهلا عن اعتقاده. سواء كان يعتقد أن الساب ولا هذا فعل لا يجب أن يفعله فاعتقاده موافق ليش؟ الكتاب والسنة اعتقاده سليم اعتقاده لم يكسب ذلك. ورغم ذلك فقد كفر بإيه؟ بالفعل الضيف. سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له فلن يفرق بين المستحل وبين المعتقد اعتقاد سليم. لماذا؟ لأن كلاهما صورة الظاهرة واحد والحكم يتنزل على أي شيء يتنزل على الصورة الظاهرة. سواء كان يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان جاهلا عن اعتقاده. أصلا حديث لا قدر لم تخطر له بذلك لم تخطر له بل أول فعل الفعل كذا في أي حالة من الأحوال. المهم أنه قصد الفعل فيخطر على هذا الفعل سواء فقد أو لم يعتقد. وتذكرون تلك الفتوى التي ذكرناها لكم من قبل لما كنا نقرر الإجماع المعقد على كفر الواحد كامل. ذكرنا فتوى من إسحاق البرهوي والتي نقلها في 600 إصدار في مبعن في الصفحة 5 والصفحة 451. ماذا قال؟ قال أجمع على أن من قتل نبيا أو سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا أو دفع شيئا مما أنزل الله وإن كان مضرا بما أنزل الله فهو كافر. أولا قال دفع شيئا والقوم اليوم دفع أشياء. ثانيا جعل الذي يدفع شيئا واحدا على قدر المساواة لمن يسب الله ويسب رسوله ويقتل النبي. ثالثا قال وهذا من يريد موضعنا وإن كان إيش مضرا فرجل المضر متفضل لم يلحق ولم يستحل ولم ينشر. قال اجمعوا قال ماذا اجمعوا وان كان مقرا بما انزل الله فهو كافر. اذا بنص فتوى الصحابه هذه والتي قررناها من قبل والتي فيها اجماع المعاقد على الذي يرد شيئا واحدا من الشريعه وان كان مقرا به وبجمله الشريعه فهو كافر وهذا كافي رد على هؤلاء القوم. بل الامر عكس ما ذهب اليه المرجع اليوم. المرجع اليوم ماذا قالوا؟ قال لو فعل الفاعل مكفر لا نكفره حتى نعرف اعتقاده صحيح؟ ودون ذلك خلق القتال اليوم كامل لم يعرفه فقط صحيح؟ أهل السنة الأمر عندهم بالعكس. ماذا؟ هو أنه إذا فعل الفعل المكفر يحكمون بظاهره الفاسد أن باطنه كذلك فاسد. تذكرون تلك القاعدة من قواعد الإيمان أن الإيمان ظاهر وباطن صحيح؟ والتلازم قائم مفرد بين الظاهر وبين الباطن. فنحن نستدل على فساد معتقده بفساد ظاهره. يقول ابن حجر في الحجاج من جنب اول فتره فالقوم عكسوا القضيه المرجاء عكسوا القضيه قال اخبط الدليل الجواب المجلة اول فتره 46 قال فمن اقر اجريت عليه الاحكام في الدنيا ولم يحكم بكفره الا ان اقترن به فعل. ماذا قال؟ الا ان اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للقمر. فنحن نستدل بالفعل الظاهري الذي هو كفر على فساد المعتقد الباطني. وقال الشاطبي نحن ذكرنا لكم تلك القاعده من قبل في الموافقات في المجلد الاول صفحه 233 قال ومن هنا بعد ان ذكر كلاما طويلا في التلازم بين الظاهر والباطن انتهى يقول هذه قاعده كافيه في اصول مذهب الفضل. بعد ان ذكر كلاما طويلا في التلازم بين الظاهر والباطن قال ومن هنا يقول الشاطبي كما من الظاهر الباطن لأن الحكم إنما ينفصل ويفصل عن الظاهر دون الباطن. قال في المجال الأول موافقات صفحة 253 قال ومن هنا جعل في الأعمال الظاهرة والشرعي دليلا على ما في الباطن، فإن كان الظاهر مستقيما حكم على الباطن بذلك. هذا قال يعني بناء على أي شيء مستقبل؟ لأن على الظاهر، لأن هذه أصل الكلام المفروض أنها لا مسألة بديهية. قال فإن كان الظاهر مستقيما حكم على الباطن بذلك، أو مستقيما حكم على الباطن بذلك. ثم قال وهو أصل عام في الفقه وسائر أحكام العاديات والتجريبيات، بل الالتفات إليه من هذا الوجه نافع في جملة سريعة جدا. ثم قال والأدلة على صحته كثيرة جدا. ثم قال هذه لك من الصحة، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر. ماذا قال؟ تماما في نفس المجال الذي نتحدث عنه، وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر. ونحن نحكم على الكافر بأنه كافر بناء على ظاهره، فعل فعلا أو قال قولا مكفرا، ونصف عليه الحكم الذي تعبدنا الله به. وقرر نفس القاعدة في موضع آخر من الثالث في المجلد الثاني صفحة 281، وذكرها في كتاب آخر في الأحكام في المجلد الثاني صفحة 196، وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثالث صفحة 128. وخاصة مشكلة ابن جبريل كلام المسيح في تلك إن كان المسيح لا يقول، لكن من يستحسن أن يقولكم إليك الجهاد الفائق كالرد على مبدل الحقائق، يعني الجهاد الفائق كالرد على مبدل الحقائق. قال الصفحة 13، واسمع الكلام قال فنحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدة، هذه الكلمة أوضح للمرأة. ماذا قال؟ فنحن نستدل بفعل الإنسان على أم العكس؟ القوم عكس القضية، هتقول لك لا ما نفسي نحكم عليك من النار حقيقة. فأنت نحن نستدل بفعل الإنسان على عقيدته، فمتى رأينا شخصا وقف عند قبر إنسان، وقف عند قبر إنسان وعظم في نفسه وخضع برأسه وتدلل وأغفى وأقنع وخشع ونحو ذلك، فإننا لا نشك أنه والحالة هذه يعتقد أنه يعطيه إله ويدفع عنه السوء، وأنه لا يستطيع التصرف في أمر الله. ففعله هذا ماذا قال؟ ففعله هذا دليل سوء معتقده. اليوم دليل على الثاني قال الإنسان دليل على المعتقد، وليس المعتقد دليل على الثاني. قال ففعله هذا دليل سوء معتقد. ثم قال فلا حاجة لنا أن نسأله فضل على رؤية القوم. قال لك انتخبنا السفر الحاكم كان معالفة الثاني القصة هذا يكون نزاع في جميع الحال العام الأقمار الصناعي يسألوا انت فاهم؟ يطلع يعني القوم يعيشون في عالم والله عالم خيالي، كانهم يسمعنا كانهم ما لهم من الريح. قال الواقع يكشف السفر، قال فلا حاجة لنا أن نسأله، قال أنت تعتقد أنه يضر وينفع من غير إذن الله. ثم قال الشيخ موضحا والله تعالى ما كلفنا أن ننقب عن قلوب الناس، وإنما نأخذهم بموجب أكل أفرالين من الناس. كلام المسيح جدا وهذا هو كلام متفق عليه من كلام مقدم. قال وإنما نأخذهم بموجب أقوالهم وأفعالهم الظاهرة. ثم قال سنحكم عليه بموجب فعله وقوله بأنه قد أشرك بالله وتأله سواه، نحكم عليه بموجب فعله وقوله أشرك وتأله سواه. وارجع لما قررناه عن المناقضة الحاكمية لتوحيد الربوبية، وعن مناقضة فيها لتوحيد الربوبية، وعن مناقضة فيها لتوحيد جميع الصفات، وعن مناقضة فيها للإيمان. ثم قال لا حاجة لنا في التنقيب عن المعتقد الذي يقوم بقلبه، فإنه أمر خفيف، إنه أمر ثم قال إذا تجرب. قال وقد يقوم الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه. أنا مؤمن، أنا مسلم، هذه دولة العلم والإيمان، أنا رأس السلفية، أنا أمير المؤمنين. هل هذا كلامي يعتبر مع منافقة الإنسان؟ مع كوني مشرع مستبدل يحارب الله ورسوله ويقول الإيمان؟ هل هذا كلامي يعتبر؟ يعتبر عند من؟ عند أطراف المرجئة، عند أطراف المرجئة. الشيخ رد على هذا الكلام قال وقد يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه، فنحن نقصده بالظاهر، فإن أفعاله تعبر عما في ضميره، ولو حاول تغييره لم يستطع. يقول لك المؤمن أن يبدل ويشجع بدون الله. يقول لك المؤمن يوالي مهدي المسار. يقول لك المؤمن يعامل الصليب. يقول لك المؤمن يحارب الدعاة في كل مكان. يقول لك المؤمن ويغضك الأموال على الإمكان وعلى الهود وعلى الرسل. وإذا المال الميزان صحيح كما قال ابن القيم ارمي المصاحف وقت الموحدين وعلق الصليب. كل هذه الأمور تجعلك المهم أنك تقر أن الله يجيب. وخاصة في تلك المسألة المسألة الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء النصوص القرآنية مصرحة بهذا المعنى مصرحة بأن الحكم إنما هو على الظاهر دون الباطن. هذا واحد. الثانية أن الله نفى الإيمان القلبي وحكم بفساد المعتقد القلبي بناء على الظاهر بناء على مجرد إعراضهم عن حكم الله وتحكمهم من الآراء والأهواء فقط كما في عدة آيات منها قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعموا أنهم آمنوا بالله قالوا إيش آمنا بالله وآمنا بالرسول ألم ترى الذين آمنوا بالله والرسول وما أنزل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالرسول وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا قالوا آمنا بالله وآمنا بالرسول وآمنا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما شاء الله استوى عن فضله يعني في غاية الأمم حكم الله عليهم ماذا؟ بالنفاق وبالتحاكم إلى الطاغوت. رأيت المنافقين ماذا قال بعد ذلك؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا رغم تلك الدعاوى العريضة ورغم تلك الأركان التي أظهروها ورغم تلك الشعبة الإيمانية المجردة حكم الله عليهم بماذا؟ مباشرة قال رأيت المنافقين يصدون عنك بمجرد إعراضهم عن حكم الله فما بالك بالذي أعرض واستدبر ثم شرع وحكم وحكم وأصاب الشرع في الإعلان والضرب. يقول محمد رشيد رضا في تفسير سورة الآية في تفسير المراد مجال الخامس صفحة 227 يقول والآية ناطقة رأيت المنافقين والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتسكينه لي فإنه يكون منافق لا يصدق بما يزعمه من الإيمان والبعيد من الإسلام. هذا قال الآية المصرحة الناطقة بأن له المناطق الذي أثر عليه هذا الحكم بالنفاق والخروج من الإسلام مناطق باطني أم مناطق ظاهري الإعراض مجرد الإعراض أو يبقوا ما شرعوا وما وضع قوانين عند أنفسهم وما أقاموا الدرة والأعوان وما نصبوا المصالح للمؤمنين الذين يذكرون بحكم الله لا فقط أعرضوا فقط أعرضوا. قلت الآية المصرحة الناطقة بأن من هذا حاله ومن هذه صفته بأنهم من المسلمين الذين خرجوا هذا المعنى يقول بثانية في كتاب الصرف المجلد صفحة 30 يقول في تلك الآية بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله فصد عن رسوله فقد ماذا؟ أعرض صد فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمنافق بناء على أي شيء. ثم قال فالنفاق يثبت المعنى بثانية فالنفاق يثبت ويزول الإيمان ورفع أحدهما ويثبت الآخر فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد أنظر لقوله بمجرد بثانية نختار ألفاظ ونستعد عن أولي قال بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره هؤلاء شرعوا هؤلاء استبدلوا هؤلاء قالوا تلك الأقالة قالوا في كم اليوم فقط ماذا قالوا أعرف قال بمجرد الإعراض رفع عنهم الإيمان وثبت لهم حكم النفاق. نقول الشيخ المستكر في بيان دلالة التشريع مصرحة عما في اعتقاد هؤلاء القوم يقول تعليقا عما قاله فارح التحوية ابن العز في قوله فإن اعتقد فإن اعتقد أن حكمه خير من حكم الله فقد كفر كفرا أكبر. طيب ويعلق الشيخ المستكر تعليقا نفيسا ووضح تلك القاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أننا نستدل على الفعل المكسر بالفعل المكسر نستدل على فساد. ماذا قال؟ قال من شرع فقد اعتقد. الشرح ماذا قال؟ قال فإني أعتقد أن حكمه خير من حكم الله فقد كفر كفرا أكبر. ماذا قال الشيخ؟ قال من شرع فقد اعتقد فنحن نستدل على هذا التشريع وهذا الاثبات على ان ابو سعد اعتقاده كاتب انه يعتقد في تشريعه في قانونه انه خير من كتاب الله المستقيم. يقول الشيخ محمد ابو ابراهيم في ريان نفس المعنى اننا نستدل بهذا التشريع وهذا الاستدلال على فساد معتقدين. قال يزيد الحصاله في المجلد الثالث صفحه 189 قال لو قال من حكم القانون انا اعتقد انه باطل. ما الحكم؟ هو يحكم القانون ولكن لو بالثاني ماذا قال؟ قال اعتقد انه باطل. عند القوم فحكمه لا انكر ما انكر وما جحد. الشيخ صرح قال يكفر اذا انكر شرع الله. قال الذي يكفر هو الذي ينكر شرع الله ومن ينكر شرع الله بتخرج حياته واثاره في المجال الثاني فتح في السماء وثمانون عشر فحصل الكفر فقط من يكفر انت يكون يطرم ان اعتقد وينكر شرع الله سبحانه. هذا فقط الذي يكفر عند الشيخ. يقول الشيخ محمد بن ابراهيم لو قال من حكم القانون انا اعتقد انه باطل ما دخل فهذا لا اثر له. ما معنى له؟ يا هؤلاء الذين اكذبهم الله وحكم عليهم بالحق ان يقول نفس الكلام كان يقول امنا بالله وبالرسول ابن انزل لكم وانزل من قبل فحكم الله عليهم بالنفاق قال فهذا لا اثر له بل هو عزم للشرع كما لو قال احد انا اعبد الانسان واعتقد الله. هذا الفرق يذكركم بكلام الشيخ الشيخ لانه ليس هناك فرق بين من يسري للوثن والثمن بين من يشرع ومن يتبع قبلين او يضرب. نفس المعنى يقول الشيخ الجزء في مجموعة الرب فتاوى في الجهاد النصائح صفحة 129 قال الشيخ ولا إيمان لمن اعتقد ان احكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله او تشابهها. هذا واحد. ثم قال او اجاز هذا مناط المناط الثاني او اجاز ان يحل محلها الاحكام النظرية والانظمة البشرية وان كان معتقدا ان حكم الله خير واكمل واعلى. قال وان كان معتقدا فاعتقاد سليم بل اعتقاد سلفي ولكنه شرع على الاسلام هذا لا اثر له تماما موافقة لشيخه رحمه الله محمد بن ابراهيم. قال وان كان معتقدا ان حكم الله خير واكمل واعلى. هناك مقولة اوضح للشيخ ابن تيميه في المجموع الثمين المجلد الاول الصفحه 33 مقولة واضحة جدا. ماذا قال؟ قال من لم يحكم بما انزل الله استكفافا به او احتقارا له او اعتقادا ان غيره اصلح وانفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ماذا قال؟ الذي يعتقد حكم الله عز وجل او يستفيد به او يعتقد ان غيره اصلح قال فهو كافر كفرا مخرجا من الملة. ثم يستدل الشيخ لان الذي يشرع ويستبدل هو من هؤلاء لانه مصرح بلسانه. قال ومن هؤلاء ماذا قال؟ ومنها استدل بالظاهر على البطل ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية. ثم قال فإنهم ويوضح ماذا حكمنا عليهم بظاهر التشريع والاستدلال ما هم قالوا أننا نستخف أو أننا نحتقر أو أننا نعتقد أن تلك القوانين الوضعية أفضل من حكم ما قالوا ذلك. فلماذا قال الشيخ من هؤلاء بناء على رأي أهل السنة والجماعة أن الذي يفعل ذلك فقط يحكم على فساد معتقد. قال فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا هم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق. يؤكد المعنى الظاهر على الباطل. ثم قال إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج مخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. حتى عقليا مقبول. كل هؤلاء القوم الذين عدلوا عن حكم الله وشرعه ووضعوا شريعة الجواز والنكاح